تخيل اوعى غلبان تروح لجمال وتشكيله كلام الناس يلمك وتعمل بيه اسمع كلام الناس من هنا ومن هنا وارميه واللي يعملك وحش اوعى تعمله بيه اللي يعملك وحش اوعى تعمله بيه تلقى الشيطان توهك لو عملته بيه أصل اللي بيأذي الناس أصل اللي بيأذي الناس حديله ناس تأذيه يا عينا ليلى ليلى ليلى حكم الهوي عالضعيف حكم القوي الحق ضايع والعفيف تعبان قوي طب ليه بتستوى ربي العباد اقوى طب ليه بتستوى ربي العباد اقوى ياللي بتتعافى حاسب ده في اللي بتستوى صاحبي لا يا ربي انصب لي بيض وفجأة انا قدمت الخير لصاحبي وعمري ما جبنا صاحبي لا لا يا ربي انصب لي بيض وفجأة ده بدل ما يودني طب ليه بيهدني